العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا سابقا عنوان البحث هكذا يكون تعديل للعنصر الثاني للركن الثاني. ذكرنا سابقا عليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ذكرنا سابقا أن المشتق الأصولي يعتبر فيه ركنان، الثاني منهما هو ألا يكون زوال المبدأ موجبا لزوال الذات، وعلى ضوء هذا الركن خرجت بعض الألفاظ كالألفاظ الدالة على النوع أو الجنس أو الفصل أو اللازم الذاتي. فكلمة إنسان وحيوان وناطق وممكن خارجة من المشتق الأصولي، لأن زوال المبدأ فيها موجب لزوال الذات. هكذا كان العنصر الركن الثاني. ذكر عليكم السلام ورحمة الله العلمان الجليلان السيد الخوئي دام ظله والسيد الخميني قدس سره الشريف أن الألفاظ الدالة على النوع أو الجنس أو الفصل أو اللازم الذاتي على قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك اللفظ مشتقا في علم النحو ككلمة ناطق وممكن، فإن كلمة ناطق وإن كانت تدل على الفصل وكلمة ممكن تدل على اللازم الذاتي، وهما في علم النحو من المشتقات. هذا القسم الثاني، أن يكون ذلك اللفظ من الجوامد في علم النحو ككلمة إنسان وحيوان. بالنسبة إلى القسم الأول يعني مثل كلمة ناطق وممكن، يمكن أن نقول هو من المشتق الأصولي وداخل عليكم السلام ورحمة الله في محل النزاع، وإن كان زوال المبدأ ناطقية أو الإمكان يوجب زوال الذات، ولكن مع ذلك يمكن أن نقول هما من المشتقات الأصولية. فإن الواضع حينما وضع هيئة ناطق التي هي هيئة فاعل لم يضعها بوضع مختص بكلمة ناطق، حتى يقال إن هيئة ناطق لا يمكن أن تكون موضوعة للأعم، إذ بزوال المبدأ، إذ بزوال الناطقية تزول الذات تزول الذات وإنما وضعها الواضع وإنما وضع الواضع هيئة فاعل بوضع عام في كل مادة، ومن المعلوم إن بعض المواد كفر يقبل أن تكون الهيئة بلحاظه موضوعة للأعمى، وبكلمة أخرى إن هيئة فاعل في ضمن حدث النطق الناطقي النطق وإن كان لا يقبل لا تقبل الوضع للعام، ولكنها في ضمن مادة أخرى كمادة الضرب تقبل الوضع للأعم، وحيث أن الواضع لم يضع هيئة ناطق، بوضع مختص بها، بل وضع هيئة فاعل بشكل عام، فحينئذ لا بأس. وأن تكون الهيئة موضوعة للأعم ما دام بعض المواد فالضبط قابلا لوضع الهيئة بلحاظه للأعم. فإذا تكرار ما عندي مطلب جديد، فإذا كلمة ناطق لا معنى لإخراجها، تكرار ما عندي مطلب جديد، فإذا كلمة ناطق لا معنى لإخراجها من المشتق الأصولي بحجة أنه عند زوال الناطقية تزول الذات، فلا يمكن أن يقع فيها النزاع في كلمة ناطق، إن هذا لا معنى له ولا وجه له، إذ أن الذي يوضع للأعم أو لخصوص المتلبس والهيئة هيئة ناطق التي هي الفاعل، وواضح ان هذه الهيئة لم توضع بوضع يختص بهذه المادة، بمادة النطق، حتى يقال حينئذ لا تقبل الوضع للأعم حينما توضع في ضمن مادة النطق، وانما توضع للحاظ مطلق المادة. وما دام بعض المواد يقبل ذلك عن الوضع للأعم، فالهيئة إذن هي الفاعل هيئة ناطق يمكن أن توضع للأعم، وإن كان خصوص مادة النطق لا تقبل ذلك، هيئة فاعل لم توضع لخصوص مادة النطق، للحاظ خصوص مادة النطق. هذا بالنسبة للقسم الأول، فإذن القسم الأول يدخل تحت محل النزاع. وأما بالنسبة إلى القسم الثاني وهو ما يكون جامدا في علم النحو ككلمة إنسان وحيوان، فلا بأس بدعوى خروجه من المشتق الأصولي وعدم شمول النزاع له، إذ مثل كلمة إنسان ليس لها هيئة ومات، بحيث الهيئة موضوعة بوضع والمادة موضوعة بوضع آخر. وإنما المجموع من حيث المجموع وضع بوضع واحد، يعني كلمة إنسان بمجموعها بمادتها وهي أجل في آن واحد وضعت لمعنى واحد وهو الإنسان. لا ككلمة ناطق، فإن كلمة ناطق لها هيئة موضوعة بوضعها ولها مادة موضوعة ماذا بوضع ثاني. وأما كلمة إنسان وهكذا حيوان فهي بمجموعها من حيث المجموع وضعت لمعنى واحد وهو الإنسان أو الحيوان. وحيث أن الإنساني عند زوالها تزول الذات ولا يمكن أن تكون موضوعة للأعام، نعم جزما موضوعة لخصوص المدرك، فالنزاع لا يشملها. وهكذا كلمة حيوان عند زوال الحيوانية تزول الذات ولا يمكن أن تكون موضوعة للأعم، بل جزما موضوعة لخصوص المدرك. ودعوى أن هيئة إنسان وهيئة حيوان يمكن وضعها للأعمي ما دامت بعض المواد الأخرى تدخل ذلك. مدفوعة هذه الدعوة لمن مدفوعة كما أوضحت، مدفوعة بأن كلمة إنسان وحيوان ليس لها هيئة موضوعة بوضع مغاير للمادة. وإنما لمجموع هذه الكلمة أي كلمة إنسان وحيوان وضع واحد مختص بها. وهذا بخلافه في كلمة ناطق، فإن هيئتها موضوعة لوضع مستقل غير وضع المادة. وما دامت موضوعة بوضع مستقل، يعني بأن هكذا قال الواضع، وضعت هيئة شنو فاعل، لكذا للذات المتلبسة فيمكن أن تكون موضوعة للأعم هذه الهيئة ما دامت بعض المواد تقبل الوضع للأعم. وبناء على هذا لا بد وأن يصاغ الركن الثاني بصياغة جديدة معدلة فيها تعديل ما هي خيارة جديدة للركن الثاني؟ أن هكذا يقول الركن الثاني اللازم توفره في المشتاق وألا يكون زوال المبدأ موجبا لزوال الذات فيما هذا التعبير التعبير هنا يا أخي يكمن هنا فيما إذا كانت الكلمة من الجوانب في علم النحو لكلمة إنسان هذه الصياغة الجديدة على ضوء هذه الصياغة تبقى حينئذ كلمة ناطق وكلمة ممكن تبقى تحت المشتق الأصولي وبناء على هذا التعديل والصياغة الجديدة للركن الثاني تتغير النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي وعلى الصياغة السابقة للركن الثاني كانت النسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي هي عموم الخصوص من واجه كما ذكرنا سابقا أما بناء على هذا الصياغة الجديدة تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق إذ كل مشتق نحوي يكون مشتقا أصوليا مثل كلمة ناطق وممكن وضارب وغير ذلك هذه مشتقات في علم النحو فهي مشتقات في علم أصول وبعض جوامد في علم النحو هي مشتقات في علم الفصول ككلمة زوج وحر ورق وغيره النسبة عموم وخصوص مطلق هذا حصيلة ما أفاده هذان العلمان الجليلان ويمكن التعليق على ذلك بأن الواضع بأننا نسلم أن الواضع لم يضع هيئة ناطق ضمن كلمة ناطق بالخصوص لأن كل هيئة ليس لها وضع مستقل بخصوصه بخصوص كل كلمة في خصوص كل كلمة هذا مسلم كما قال وإنما الواضح يضع. مطلق الحل أي هي الفاعل ضمن أي مادة كان. ولكن نقول حينما يضع الواضح ويلتفت إلى أن بعض المواد لا تقبل أن يكون وضع الهيئة بلحاظها للأعم، لا معنى حين للأعم لا معنى حينئذ لأن يضع هيئة فاعل ضمن أي مادة كانت للأحد، لا معنى له. بل لا بد وأن يفصل الواقع. يقول هيئة فاعل أضعها للأعم فيما إذا لم تكن فيما إذا كانت مات عند زوالها غير موجبة لزوالها، ولا أضعها للأعم فيما إذا كان زوال المادة موجبا لزوالها. وإن شئت قلت إن الواضح حينما يضع هيئة فاعل تارة نفترض أنه يضع الهيئة من دون أن يلاحظ أي مادة، ومرة وأخرى يفرض أنه يضع الهيئة الموجودة والمتشابهة مع المادة، فإن كان يضع الهيئة بالشكل الأول أن يضعها قاطعا النظر عن أيضا بحيث ما يحب المادة يغمض عينيه عن المادة، نعم هنا لا بأس، هذه هيئة فاعل يضعها للأعاد بعدما كان بعض المواد تقبل ذلك. ولكن هذا الشيء باطل، إذ الواضح يضع الهيئة المتشابكة، يضع الهيئة لمعنى الملحوظة بما هي متشابكة مع المال. الصحيح هو الشكل الثاني، الاحتمال الثاني. واذا كان هذا الاحتمال الثاني هو الصحيح ان يضع الهيئة المتشابكة مع المادة. والمفروض الواضح ملتفت الى ان بعض المواد على تسمية اسم عند زوالها تزول الشمس، وقسم عند زوالها لا تزول الذات. فلا معنى حينئذ لأن يضع الهيئة ضمن أي مادة كانت للأعانة أمعنى ذلك تحافظ هذا كيف يضع الهيئة للأعانة هذا كيف يضع الهيئة للأعانة حتى ضمن المادة التي لا تقبل ذلك هذا تهافت يصير. فلا بد وأن يضع الواضح الهيئة مرتين، مرة يضعها للأعام فيما إذا كانت المادة تقبل ذلك، ومرة يضع لخصوص المتلبس فيما إذا لم تقبل المادة ذلك. وجرب نفسك يا أخي ستلاحظ نفسك أنت تعترف نفسك الواضح وتريد تضع هيئة فاعل وتلتفت أنت بعض المواد لا تقبل ذلك. والتفت أنت من الأول منذ البداية، فهل تسمح نفسك ان تضع الهيئة للأعان في ضمن اي مادة؟ هذا تحافظ لا معنى له الا اللهم ان السرط الواضع يضع الهيئة قاطعا النظر عن المال، يعني لا يضع الهيئة المتشابكة مع المال الملحوظة بنحو التشابك مع المادة. إيه هذا لا بأس، هذا تعطل من هذا، إنما الواضع يضع الهيئة الثابتة ضمن المادة المتشابكة مع المادة. وما دام بعض المواد لا تقبل الأعم لا تبقى عند زوالها لا تبقى الذات، فلا معنى لوضع مطلق الهيئة هيئة فاعل للأعم لا يمكن ذلك. وبهذا نفرغ يا اخوان من النقطة الرابعة، النقطة الخامسة عنوانها مشكلة المشتق. مشكلة اسم الزمان، العفو صار اشتباه، مشكلة اسم الزمان. هناك مشكلة في اسم الزمان لعل أول من أثارها لعل صاحب الكفاية قدس الله روح الشريف، وحاصلها أن يقال إن كلمة مقتل اسم زمان الركن الأول في هذه الكلمة متوفر، ما هو الركن الأول؟ والركن الأول متوفر، ما هو الركن الأول؟ قابلية الحمد متوفر. حيث تقول يوم عاشوراء، مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، إلا أن الركن الثاني غير متوفر، وهو ماذا الركن الثاني؟ ألا تزول الذات بزوال المبدأ. والوجه في عدم توفر، هذا الركن الثاني، هو أن الذات في كلمة مقتل ما هي؟ في كلمة مقتل الموجودة ضمن جملة يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين، ما هو شيء من الذات الذي وقع فيها القتل؟ ماذا هي ذات؟ ما هي؟ هي تلك القطعة الزمنية التي وقع فيها القتل. وهي ماذا؟ يوم عاشوراء من سنة 61 للهجرة. لا كل يوم عاشوراء يصير اشتباه، هنا الاشتباه يا دير بالك، لا كل يوم عاشوراء هو المبدأ، بل يوم عاشوراء من سنة 61 للهجرة. وأدق من ذلك أن نقول الذات ما هي؟ هي الصفحة الزمنية التي وقع فيها. وما هي الصفحة؟ من بعد من الصباح إلى الظهر، لا كل يوم عاشوراء، لا لا لا لا لا لا لا لا، كم ساعة هو كان القتل وقع في كم ساعة؟ افترض من الصباح حتى ماذا؟ الزوال، افترض هكذا او الظهر مثلا، تقول الظهر فقط ظهر مدة ساعة، ساعة مثلا ماذا؟ من 12 الى الوحدة مثلا، الذات هي ماذا؟ من 12 الى الوحدة، هاي قطعة الزمن، لا كل يوم عاشوراء، هذا الساعة من ساعة 12 إلى الوقت، وهو من المعلوم عند زوال المبدأ، انطفاء المبدأ وهو القتل، عند زواله تلك الذات أيضا زالت، وهي ماذا؟ هي الساعة المتقللة بين وحدة و 12 ماذا؟ والواحد. تلك الساعة أيضا، تلك القطعة الزمنية أيضا ذلك، والساعة التي تحصل بعد ذلك هي ماذا؟ ذات أخرى. حتى من ذلك اليوم الذي وقع فيه القتل، فضلا عن الساعات موجودة لا في ضمن ذلك اليوم، مثل يا ساعة، يا ساعة، ساعات من يوم عاشوراء بعد سنة 61، سنة 62، سنة 62 تلك الساعة لا توجد فيها. حتى الساعة المتقللة بين 12 وبين 1 ليس هي تلك الساعة، تلك الساعة انقضت ذلك، انقضت. فلا واحد يتصور على انه إذا جاء يوم عاشوراء من السنة الجديدة يصدق أن الذات موجودة لا في هذه هاي الساعة من سنة 62 أو 63 أو 64 في هاي الساعة يا ساعة بين 12 وبين الواحد موجودة الذات موجودة في هاي السنين كلا هذه ذات أخرى أخي العزيز الذات في مقتل هي تلك القطعة التي وقع فيها القتل وتلك تفاصمت بتفاصم القتل فإذا على هذا الأساس زوال المبدأ وهو القتل أوجب زوال ماذا؟ الذات إذا الركن الثاني غير متوفر إذا الركن الثاني ماذا غير لمولانا العزيز فلمولانا العزيز فإذا الركن الثاني غير متوفر فيلزم حينئذ أن يخرج أسماء الزمان تخرج كلها قاطبة أسماء الزمان قاطبة يلزم أن تخرج من المشتق الأصولي هذه مشكلة واجهها الأصوليون يا أخي صحيحة أو يمكن رفعها منهم من قال ما يمكن رفعها أبدا مثل السيد الخميني قدس الله روحه الشريف ومنهم من قال يمكن رفعها وكل حاول أن يبدي حلا هي المشكلة يا أخوان غير مهمة فاسم الزمان بالله داخل تحت المشتقى يوم داخل جنسوا مو برد شيء مهم لكن اللطيف هنا أنا الحلول حتى اختيارات الأصولية الأفكار الأصولية هذه الحلولية واحد يطلع عليها قد شيء ماذا لطيف إن شاء الله غد نستعرض حلق واحد الكفاية والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.